بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام العلامة الشيخ محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى في الدراري المضية في الباب الثالث من شروط الصلاة: في شروط الصلاة ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة وستر عورته، ولا يشتمل الصماء ولا يسدل ولا يسبل ولا يكتف ولا يكفت ولا يصلي في ثوب حرير ولا ثوب شهرة ولا مغصوب، وعليه استقبال عين الكعبة إذا كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد، وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الباب الثالث: شروط الصلاة. الشروط جمع شرط، وهو في اللغة إلزام الشيء والتزامه، وبالتحريك العلامة، وفي الاصطلاح عرفه السبكي بقوله: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. حتى يفهم، الشرط في اللغة قلنا هو العلامة. قال تعالى: فقد جاء أشراطها، عن الساعة أي علاماتها. وفي الاصطلاح عرفه السبكي بقوله: ما يلزم من عدمه العدم، أي إذا عدم الشرط عدمت إيش؟ العبادة التي هي المشروط. ولا يلزم من وجوده، لا يلزم من وجود الشرط وجود، فقد يتوضأ الإنسان مثلا، الشرط الوضوء شرط في صحة الصلاة، فقد يتوضأ الإنسان ولا يكون هناك صلاة، إنما يتوضأ للطهارة هكذا وما قد دخل وقت الصلاة. ولا عدم لذاته، أي لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، ولا يلزم من وجود الشرط عدم إيش؟ عدم لذاته. إذ قد يوجد شرط لكن إيش؟ يكون العدم وعدم الصحة بسبب آخر لا لهذا الشرط. عرف الآن؟ كأن يتوضأ موجود الشرط توفر، يريد يصلي الظهر الساعة 10 صباحا قبل دخول الوقت، هنا ما تصح الصلاة، ليس لأن الشرط ما توفر. عرف الآن هذا؟ لكن قد يقول قائل: انتقل من شرط الطهارة، عندنا شرط إيش؟ دخول الوقت شرط لصحة الصلاة. نعم، نقول لا، الصلاة ما تنعدم ما تبطل، ولكن تتحول من فريضة إلى نافلة، فهي صحيحة أصلا، لكنها قبلت عند الله عز وجل إذا تمت شروطها وواجباتها بأنها نافلة ولم تكن منعدمة. طيب، والركن في اللغة جانب الشيء الأقوى، والأركان الجوارح، جوارح الإنسان تسمى الشروط، وفي الاصطلاح هو ما كان داخلا في الماهية، وصحة الشيء متوقفة عليه. وعلى هذا فكل من الشرط والركن لا بد منه لتحقق المسمى شرعا، إلا أن الشرط يكون خارجا عن العبادة بخلاف الركن، فإنه يكون في داخلا في العبادة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب يا أخوان، الركن يكون داخلا من أصل العبادة، ويعتبر أحد أجزائها أو أركانها وهيئاتها، أما الشرط فيكون قبل العبادة خارجا عنها. فلذلك الوضوء يكون قبل إيش؟ قبل الوضوء شرط، لأنه قبل العبادة. استقبال القبلة الآن ركن أم شرط؟ شرط، لأنه ليس داخلا في الصلاة، هو يبدأ أولا يستقبل القبلة ثم يدخل في الصلاة. تكبيرة الإحرام ركن، لأنها من أوائل أركانها. القيام مع القدرة ركن. قراءة الفاتحة ركن سيأتي. الركوع ركن. الرفع من الركوع ركن، وهكذا. قال رحمه الله تعالى: ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة وستر عورته ولا يشتمل الصماء. وهي اشتمال الصماء هو أن يلف بدنه بثوب ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه. ما هو الثوب عندكم؟ ايش هذا اللي عليك الآن؟ هذا اللغة العربية الصحيحة. في الخليج في السعودية يسمون هذا ايش؟ ثوب. واليمنيون ايضا يسمونه ثوب لاننا متجاورون ومختلطون. طيب يا اخوان، والصحيح ان هذا يسمى قميص لان الانسان يتقمصه يلبسه هكذا. اما الثوب فهو كالازار زي الاحرام، قطعة قماش تلفها على جسدك، تمام. والثوب ينقسم الى رداء وازار هكذا. الثوب ينقسم الى رداء للجسد النصف الاعلى من الجسد وماذا وازار يتزر به. فهذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ثيابهم رداء وازار. فقال لا يشتمل الصماء، بمعنى ياخذ ثوب يتجلى ليلف ثوب عليه كاملا ولا يضعه من اعلى الى اسفل. فهذا اذا اشتمله ربما ينكشف عورته لانه غير متكامل. لكن لما يكون عنده ازار مستقل ورداء، لو حصل انه رده على كفته على كتفيه ما له دخل. اما اذا كان قطعة كاملة ثوب كامل يلفه على عورته على ولفه على كتفيه، عند ان يضع منه ايش؟ سينسحب وانكشفت سوءته من القبل او الدبر. هذا النهي عنه في الصلاة. ولا يسدل. طيب، السدل إرخاء الثوب، يقال سدلت الثوب سدلا إذا أرخيته وأرسلته من غير ضم جانبيه. هو السدل أن يضعه على كتفيه ويسدله حتى يسقط، إما النهي حتى لا تنكشف عورته، وإما ماذا حفظكم الله، لا يسدل بالإزارة، لأنه إذا أسدله ربما ينزل عن الكعبين فيكون دخل في الإسبال. وهو إذا هذا الكلام عن الذين يلبسون هذه الأشياء، أما نحن فليس الحكم علينا إلا إذا لبسنا، وهذا ينطبق علينا متى؟ في وقت الحج، لأننا نلبس رداء وإزار. نعم، فالإسدال في الحج لو أنت لابس إزار القطعة الأولى وأسدلت لا مانع، لأن الشيء الذي نهي من أجله غير متوفر ما دام أنك لابس إزار. لكن هذا النهي لمن ليس عنده إلا قطعة ثوب واحد قماش يستر سوءته واكتافه، فإذا وضعه على كتفه وسدله لابد أنه يحصل له كشف عورته. نعم. قال ولا يسبل. الإسبال في اللغة الإرخاء والإطالة، يقال أسبل إزاره إذا أرخاه، وأسبل فلان ثيابه إذا طولها وأرسلها إلى الأرض. ولا يكفت. كفت الثوب يا أخوان هو عكس الإسبال، بمعنى هذا يعتبر كفت. شيخنا رحمه الله تعالى كان يرى هذا كفت. مثلا أنت في الصلاة لا يجوز أن تكفت، إذا طال عليك الثوب هكذا لا تكفت. ونهى عن كفت إيش؟ الشعر. ولا يكفت شعره لأنه تسجد معه منهي عنه. سقط عليك الشماغ أو الشال وأنت ساجد لا تكفته وأنت في الصلاة لأنه يسجد، فمنهي عن الكفت. كفت الشعر، كفت الثوب، كفت ماذا؟ كفت الإزار، إلا إذا وصل إلى حد الإسبال فيرفع. الكفت والعطف، يعطف ملابسه ويكفتها. قال رحمه الله تعالى ولا يصلي في ثوب حرير ولا ثوب شهرة ولا مغصوب. هذه بعضها عدها من الشروط ليس بصحيح. المؤلف يقول يجب، ومحمد صبحي بوب تبويبا لا يقصده المؤلف الشوكاني، لأن محمد صبحي يقول شروط الصلاة لأن العناوين موضوعة من عنده، والشوكاني يقول يجب، ففرق بين الواجب وبين الشرط. فالواجب ما إيش قلنا؟ ما يلزم من عدمه العدم، هكذا يعني ما تصح العبادة إلا به، ما لا تصح العبادة إلا به فهو شرط في صحتها. فإذا عدم الشرط عدمت العبادة. أما الواجب هو ما يثاب فاعله، على القول بالوجوب العيني، ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. فهنا مقصود الشوكاني أن هذه واجبات وليست شروط، فكان على محمد صبحي أن يتقيد بماذا؟ بمقصود المصنف رحمه الله تعالى، لأنه لم يقصد الشرطية في هذه العبارات. ولا يصلي في ثوب حرير، لأنه يلزم من هذا شروط أنه إذا صلى في ثوب حرير أن صلاته باطلة. نعم بعض أهل العلم يقول بذلك، لكن الشوكاني ليس من القائلين بهذا، لذلك صدر الباب بقوله يجب، عرف الآن. فإن فعل ما خالفت ما فإن خالف ما بوبت عليه فهو آثم مع صحة عبادته، لكن العنوان شروط يلزم من هذه إيش؟ أن من لبس ثوب حرير وثوب شهرة فصلاته باطلة. قال ولا مغصوب وعليه استقبال عين الكعبة. هنا انتقل من إيش؟ من الأشياء التي بالبدن خاصة به إلى ما يجب عليه في القبلة. إذا كان مشاهدا لها، وإذا كان مشاهدا لها أين؟ وهو في المسجد الحرام نفسه في ساحة الكعبة، أو في حكم المشاهد. حكم المشاهد من كان خلف السواري أو في المسجد الحرام، من كان في المسجد الحرام هو في حكم المشاهد أو خلف الجدران، فهو يستطيع أن يحدد أن الكعبة في هذا المكان. ولا ندخل نحن لسنا في حكم المشاهد أبدا، لأننا إنما نتوجه نحوش بين المشرق والمغرب وحسب التحديد. نعم. قال وغير المشاهد وهو نحن يستقبل الجهة بعد التحري. قال المؤلف رحمه الله تعالى أقول أما تطهير الثياب فلنص القرآن الكريم على ذلك في قوله تعالى وثيابك فطهر، على أحد التفسيرين، لأنه قيل الثياب هي الحقيقية التي تلبس يطهرها من النجاسة الحسية، لأن النجاسة تنقسم إلى قسمين، نجاسة حسية ونجاسة معنوية. فإذا قلنا بأن المقصود بالآية النجاسة الحسية، فالمقصود بالثياب التي تلبس يطهرها من النجاسات أو من القاذورات. والنجاسة المعنوية إيش؟ من الشرك، التي هي الشرك والبدع والمعاصي. فهنا ثيابك تطهر على القول بأن النجاسة معنوية، أي أعمالك طهرها من الشرك والبدع والمعاصي والذنوب، لكن المقصود هنا تطهير الثياب الحقيقية التي تلبس على البدن. ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن سأله هل يصلي الرجل في الثوب الذي يأتي فيه أهله، فقال نعم إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. أخرجه أحمد من حديث جابر بن سمرة وابن ماجه، ورجال إسناده ثقات، وقد اختلف في رفعه ووقفه، ومال الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي إلى ترجيح الموقوف، ولذلك ذكره شيخنا أبو عبد الرحمن الوادعي في أحاديث معله ظاهرها الصحة، فالحديث لا يثبت، لكن سيأتي في الذي بعده. قال ومثله عن معاوية وهو ابن أبي سفيان رضي الله عنهما قال قلت لأم حبيبة أخته زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين هل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت نعم إذا لم يكن فيه أذن. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد رجاله ثقات، وصححه شيخنا أبو عبد الرحمن الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، فقال هذا حديث صحيح ورجاله ثقات. قال رحمه الله تعالى: ومنها، أي من الأحاديث الدالة على وجوب تطهير الثياب من أجل الصلاة، حديث خلعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم للنعل، أخرجه أحمد أبو داود والحاكم وابن خزيمة وابن حبان، وهو في الصحيح المسند لشيخنا أبي عبد الرحمن الوادعي رحمه الله تعالى، وقال: صحيح على شرط مسلم. ولفظ هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في الصلاة، فلما كان في بعض الصلاة، ومن حديث أبي سعيد الخدري يا أخوان، فلما كان في بعض الصلاة خلع نعاله، والصحابة رأوه كانوا يقتدون به مباشرة، خلع وهو في الصلاة النعال، ألقاهما بجانبه فخلعوا نعالهم، فلما انتهى من الصلاة قال: ما شأنكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك يا رسول الله خلعت نعالك فخلعنا نعالنا. سبحان الله، كانوا لذلك كانوا خير هذه الأمة، كانوا خير الأمم بعد الأنبياء الصحابة لمسارعتهم لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء آثاره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أتاني جبريل فأخبرني أن في إحداهما، في أحدهما خبثا أو قذرا أو قال نجاسة، فخلعتها. إذا جئتم إلى الصلاة فصلوا في نعالكم، أو صلوا في نعالكم خالفوا اليهود. وفي لفظ أو رواية: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن وجد بهما أذى فليمسحهما بالأرض وليصلي فيهما. ثم أمر بمخالفة اليهود. عرف الآن؟ فدل الحديث على، لأن النعال مما يلبس، فلا فرق بين النعل وبين الثوب، فإذا خلع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ النعل لنجاستها، فلا يجوز الصلاة في الشيء في النعل النجس، كذلك لا يجوز ألا الصلاة في الثوب النجس، ومن فعل ذلك فهو آثم. ولذلك هذا الحديث نستطيع أن نحتج به على أن طهارة الثياب واجبة وليست شرطا، لأننا قلنا يلزم من الشرط ما يلزم من عدمه العدم، فإذا قلنا إن طهارة الثياب شرط لصحة الصلاة، كيف النبي صلى الله عليه وسلم صلى الآن وخلع نعله أو نعليه وهو في الصلاة، مع أنه كان فيهما إيش؟ نجاسة. فلو كانت طهارة النعلين شرط والثياب لأعاد صلاته، قال: صلينا بنعال غير طاهرة والصلاة بطلت، إذن أعيدوا صلاتكم. عرف الآن؟ وهنا مسألة، وهي: إذا صلى الرجل في ثوب نجس أو كان عليه نجاسة وهو لا يدري، ثم علم بعد ذلك بعد انقضاء الصلاة، فهل عليه أن يعيد الصلاة أم لا؟ والصحيح أنه لا إعادة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في نعل ثم أخبره جبريل بأن فيه أذى فخلعه ولم يعد الصلاة. طيب مسألة: من كان عنده ثوب، من كان عنده ثوب لكنه نجس ولا يمكنه تطهيره، فللعلماء فيه ثلاثة أقوال. أنت في مكان، إما في سجن والعياذ بالله، أو في خلاف البر، أو في مكان بعيد، أو في مقر عملك، وعندك ثوب نجس ولا تستطيع أن تغسله لعدم وجود الماء، أو لأنه ليس عليك إلا هذا، فلو أزلته لانكشفت عورتك أمام الناس، أو لأي سبب، المهم أنه يوجد عذر يمنعك منعا قطعيا من عدم غسل هذا الثوب، فكيف تصلي في هذه الحالة؟ قال: للعلماء فيه ثلاثة أقوال. الأول أنه يجب عليه أن يصلي فيه ويعيد، وهو المذهب عند الحنابلة، يعني عند الحنابلة قالوا إيش؟ صلي في هذا الثوب، فإذا وجدت الماء غسله وأعد صلاتك، أو وجد ثوبا. طيب، القول الثاني أنه يصلي عريانا وليس عليه إعادة، وهو قول الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، يصلي عريان هكذا. طيب، الثالث أنه يصلي فيه ولا تجب عليه الإعادة، وهو مذهب الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وهو الوجه نعم وهو الرسل، هو القول الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما جعل عليكم في الدين من حرج. عرف الآن. من يستطيع أن يعيد هذه المسألة؟ إن شاء الله أسامة. من كان عنده ثوب نجس ولا يستطيع أن يغسله فكيف يصلي؟ كيف يصلي عريان؟ لا ما فيش، ما عنده الثوب. ما هو الثوب هذا؟ إيشو هذا؟ قميص. قميص. والثوب إيشو؟ اللحاف. تمام. إذن رجل عنده ثوب الذي هو اللحاف، ما عنده سراويل ولا عنده شيء، وهو الثوب هذا عليه نجاسة، أما براز أو بال فيه أو حصل له شيء، فكيف يصلي؟ دخل عليه الوقت، كيف يصلي؟ يأجل الوقت. هذا القول الرابع يا أخوان، ما شاء الله. نقول القول الرابع قول أسامة، قول أسامة بن أبي مالك أنه يؤجل الصلاة إلى بعد 5 سنوات. نعم نعم. ها هات القول الأول. قول قول قول العلماء الحنابلة، ها المذهب الصحيح عند الحنابلة أنه يصلي فيه ويعيد ويعيد متى ما تيسر له. القول الحنابلة. قول الحنابلة. القول الثاني قول الشافعي أنه يصلي عريانا، ورواية عن أحمد، وهو رواية عن الإمام أحمد. القول الثالث. القول الثالث رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أمام دار الهجرة. أهو قال يصلي فيه ولا حرج عليه ولا إعادة عليه. من رجحه يا أخانا؟ والله صحيح هو قول الإمام مالك بن أنس. تمام. من رجحه؟ من رجحه يا نسيم؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ومن؟ الشيخ ابن عثيمين. أيوه. أين كنت أنت؟ ها من رجحه؟ أين كنتم مع أسامة تلعبون؟ من رجحه؟ شيخ الإسلام ابن تيمية الله يهديكم. قال رحمه الله تعالى: وله طرق عن جماعة من الصحابة يقوي بعضها بعضا. أين ذهب صاحبك؟ جاء اليوم يستمع حضر الدرس الدرس. ها من أجل ليس هذا الذي جاءت الصباح الفجر اسمه فتحي أو كذا أو كذا. الله يهدينا. سبحان الله. ولو تكن عن جماعة من الصحابة يقوي بعضها بعضا، ومنها الأدلة الحماس. هذا غالبا الصحابة الحماس يذهب ما أدري، قلت له يأتي معك أنت. إذن هو هذا أنت المحجوج. ومنها الأدلة المتقدمة في تعيين النجاسات. طيب يا أخوان، وأما تطهير البدن أي وجوب تطهير البدن، لا نقول شرط، لأننا الآن الشوكاني يقول بالوجوب، وأما وجوب تطهير البدن فلأنه أولى من تطهير الثوب، ولما ورد من وجوب تطهيره. نعم. قال هنا في الهامش لحديث فاطمة بنت أبي حبيش: اغسلي عنك الدم وصلي. نعم. غيرها من الأدلة. قال: وأما المكان أي وجوب تطهير إيش؟ المكان الذي يصلي فيه الإنسان. نحن نستطيع أولا أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما صلى إلا في أماكن طاهرة، ومن يأتينا بدليل على وجوب تطهير المكان من القرآن؟ ها ها ها لا تصل في معاطن الأبل. لا هذا مش في القرآن، هذا القرآن من القرآن. وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، هكذا. وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، هذه آية في وجوب تطهير أماكن العبادات وأماكن الصلوات، وأن الإنسان يصلي في مكان طاهر. وأدنى والتطهير لا يشمل، يعني لا يخص بها النجاسات فقط، بل أشياء الطاهرة القذرة، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة فين؟ في قبلة المسجد هكذا ونحكها ثم ذم من فعل ذلك وقال إن من يعني من كان إذا تنخم أحدكم فليضعها في طرف ثوبه فليكفتها أو ليدفنها تحت قدمه هكذا ولا يتنخم بين يديه فإن الله يكون إيش أو أن ربه يكون بين يديه أو أمام المصلي وأيضا أن المتنخم في القبلة تأتي نخامته بين عينيه يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم فكل يطهر أماكن العبادة من كل ما يستقذر فإذا كان الإنسان لا يقبل أن يأكل طعام في أماكن ليست نجاسات فقط هكذا أما هذا شيء طيب لكن لو أن شخص تنخم أمامك وأنت تأكل تقبل تتقذر الطعام ولا تأكل في أماكن فيها روائح عفنة فمن باب أولى أن أفضل مطعومات وأفضل تغذية للبدن العبادات فكيف تعبد الله في أماكن لا نقول نجسة من نجسة يعني هذا شيء واضح لكن فيها قذارات فرجل بعض الناس يلبس الجواريب هذه الشراب وتتعرق قدماه في الجزمات النعال هذه ثم يدخل المسجد وتصلي خلفه عندما تسجد تجد يعني روائح كريهة عفنة ما تتلذذ بالصلاة ولا تخشع في صلاتك ولا إذن هذا من أي من وجوب تطهير المساجد وتطهير مكان الصلاة أنه لا يجوز للرجل يدخل إلى المسجد وهو لابس شوارب لها روائح عفنة لأن هذا منافي لقوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والقائمين والعاكفين والركع السجود كيف أسجد خلفك وأنت روائح قدميك عفنة منتنة تؤذيني أنا ما أستطيع أن أصلي ولا أستطيع أن أؤدي هذه العبادة بخشوع نعم كذلكم الأوساخ القاذورات لا هذه الناس ما معنى لا ندعوهم إلى الله عز وجل ما نستطيع نمنعه نعم لكن الناس يحتاجون دعوة وتعليم قال وأما المكان أي تطهير المكان فلما ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رش الذنوب على بول الأعرابي الذنوب هو الدلو الصغير من الجلد أو كذا وقد جاء في الصحيحين من حديث البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس يعني آذوه وأرادوا يضربوه فقال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعوه اتركوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين وقد جاءت قصة الذي بال في المسجد الظاهر أكثر من شخص هذا وشخص آخر إلا أن شيخنا رحمه الله تعالى يسأل يقول هل البول حصل بعد الدعاء أم قبل الدعاء أن رجلا بال في المسجد هكذا وأرادوا يقعوا فيه يضربوه أو كذا فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال دعوه فإنما إيش بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين فهل الآن الرجل هذا هو كان في الصلاة فقال في صلاته اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أعرابي لقد تحجرت واسعا يعني غلقت رحمة الله ولك فقط فقال الشيخ مقبل وهو يسأل ذات مرة أظن منذ 15 سنة قال هل البول كان قبل الدعاء هذا لأنه دعاه في الصلاة أم كان بعد الصلاة فرجح شيخنا رحمه الله تعالى أن البول بعد الصلاة لأنه قال في الحديث بعد أن قال إيش يا أعرابي لقد تحجرت واسعا قال الراوي فما لبث أن بال يعني بعد هذا مباشرة ذهب وبال هذا يدل على أن الرجل ما يعني بدوي إلى الغاية رضي الله عنه فكان عنده من الجهل شيء ليس بالسهل نعم قال رحمه الله تعالى ونحو ذلك وقد ذهب الجمهور جماهير أهل العلم إلى وجوب تطهير الثلاثة للصلاة ما هي الثلاثة يا أخوان الثياب والبدن والمكان وذهب جمع من أهل العلم إلى أن ذلك شرط لصحة الصلاة هذا القول الثاني وذهب آخرون إلى أنه سنة هذا القول إيش الثالث وسيأتي تفصيل شيء من ذلك والحق الوجوب أي مذهب الجمهور أنه واجب وهو الصحيح والأدلة على ذلك متكاثرة قال فمن صلى ملابسا لنجاسة عامدا فقد أخل بواجب وهو آثم، لأنه قلنا الواجب ما يستحق ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، يعني صلاته صحيحة الآن، الذي يصلي ملابسا للنجاسة متعمدا يقال أنت آثم وصلاتك صحيحة. أما الصحة ما نستطيع، لكن نقول من حيث الإجزاء أجزأتك صلاتك، أما الصحيحة والقبول هذه عند الله ما نستطيع أن نحكم لأي شخص أن صلاته مقبولة وصحيحة عند الله، لكن نقول صلاته في الظاهر صلاة صحيحة ومجزئة، أما من حيث القبول عند الله فلا نعلم. نعم، فمن صلى ملابسا لنجاسة متعمدا لذلك فصلاته صحيحة وقد أخل بواجب فهو آثم. قال وصلاته صحيحة. وفي المقام أدلة مختلفة، منها يا أخوان قلنا على أن ملابس النجاسة إن كان لا يعلم، حديث أبي سعيد المتقدم في صلاته في النعل لما خلع النعل هكذا، ويلحق بها من كان متعمدا إلا أنه يأثم. وفي المقام أدلة مختلفة ومقالات طويلة ليس هذا محل بسطها. وهنا مسألة، من كان محبوسا في مكان نجس ولم يتمكن من الخروج إلى محل طاهر فإنه يصلي على حاله وليس عليه إعادة، لأنه مكره على البقاء في هذا المكان، والإكراه حكمه مرفوع عن هذه الأمة. مثال ذلك والعياذ بالله الذين يسجنون، عرف الآن. طب لا شك ولا ريب أن غالب المساجين ما يمنعهم من الصلاة، لكن مثلا يمسكون شخص في قضية سياسية تؤدي إلى أن يسجن في غرفة ضيقة كما يفعلون بالإرهابيين كما يقال، أو في، والرجل هذا يصلي مثلا، فالآن جاء وقت الصلاة وهو لا يستطيع أن يميل شمال ولا يمين ولا يجلس حتى وهو في أماكن النجاسة، لأنها حمامات، عبارة عن حمامات قذرة يتعمدون يفعلون هكذا كالسجن، تعذيب للناس، حسبنا الله، نسأل الله العافية والسلامة من هذه الفتن. فهذا الرجل جاء عليه وقت الصلاة، ماذا يفعل؟ قال يصلي على حاله، ولولا ما عنده ماء كيف ما كان، إلا إذا لم يكن مكتفا يضرب بالجدار، عرض يديه بالجدار ويتيمم ويمسح وجهه ويديه ثم يصلي، لكن ليس هناك ركوع ولا سجود، لأنه لو سجد، لو كان المكان متسعا فسيسجد على النجاسات، لكن يبقى واقفا ويركع ويسجد ويجعل ركوعه أو سجوده أخفض من ركوعه، يومي برأسه، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله تعالى وأما وجوب ستر العورة. من الأدلة على ستر العورة في الصلاة قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، المقصود من هنا إيش؟ الصلاة وليس المسجد نفسه، هكذا خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. قال مجاهد الزينة ما وارى عورتك ولو عباءة. قال فلما وقع منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأمر بسترها في كل الأحوال، كما في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، جده هو معاوية بن حيدة الصحابي رضي الله عنه، قال قلت يا رسول الله عوراتنا، أي هذه عوراتنا، أو أخبرنا عن عوراتنا، أو ماذا عن عوراتنا، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال احفظ عورتك إلا من زوجك أو إلا من زوجتك. عندكم زوجتك ولا زوجك؟ زوجك، هذا أحد ألفاظه ولا لفظه، من زوجتك أو ما ملكت يمينك من الجواري. قلت فإذا قوموا بعضهم في بعض مختلطين في دورات المياه أو في أماكن، وهذا يحصل يا أخوان كما في بعض السجون من تعذيب، يجعلون إيش؟ دورات مياه بدون أبواب، والناس يتزاحمون عليها ما مع الآخرين إلا إيش؟ أن يغضوا الطرف عن ما أمامه، وذاك مضطر أنه يقضي حاجته والناس أمامه، كيف يفعل في هذا الأماكن؟ نسأل الله السلامة والعافية. فنعم يا أخوان الأصل أن المخالف والإرهابيين يعاقبون، لكن يعاقبون عقوبات شرعية، عرف الآن. أما ما يفعل هذا الأيام ليست عقوبات شرعية، يدخلك في حمام، يمنعك في الصلاة، يفك عليك المجاري، هاتوا لنا دليل من القرآن ومن السنة في هذه الأشياء وأن هذا من التعذيب. طبقوا شريعة الله عز وجل وعلى العين وعلى الرأس، عرف الآن. طبقوا شريعة الله عز وجل على الإرهابي، على الرجل عنده قضية سياسية، ليش يدخل تحت الأرض وبين المجاري وتعذيبات ويربط ذكره حتى يورم ينفقع من البول ويفعل به كذا؟ لماذا هذه الأشياء؟ هذه جاءت من يتعلمونها من إدارات السجون في أمريكا، يأخذون عليها دورات، تعرفون يأخذون دورات، يرسلون المخابراتهم ومباحثهم الجنائية والأمن السياسي والأمن القومي يتعلم في أمريكا تعذيب الناس، مع أن الله أغنانا، عندك كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإرهابي قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، والسارق والسارقة هكذا، ولا الانقلابات. طيب هذه السجون أغلبها يقول من يريد يعمل انقلابات سياسية وعسكرية، ليش دخله سجون وتعذيب وتفعل الأشياء هذه؟ الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ من أتاكم وأمركم جميع فاقتلوه كائنا من كان. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، هكذا ولا لا؟ فلماذا تفعلون هذه الأشياء ومناظر وتربيطات في الأرجل وتقليم أظفار وحاجات؟ سبحان الله العظيم، أنتم ستقفون بين يدي الله اليوم، ما سترحمه؟ هو مجرم وهو مستحق، لكن ما أنت أعدل من الله عز وجل ولا أنت أحكم من الله عز وجل. قال تعالى إيش؟ ولا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. طيب يا أخوان، بسرعة. نعم يا أخي الكريم. فسبحان الله العظيم، الله سبحانه وتعالى أعلم بمصالح عباده وأعلم ما يستحقون من العقوبات. تأتي أنت تأخذ من أمريكا، يرسلون، وأحيانا يأتون من أمريكا يدرسونهم في اليمن، في السعودية، في مصر، يعلمك كيف تعذب المسجونين سياسيا أو كذا أو كذا. طبق شريعة الله يا أخي، حفظك الله، طبق شريعة الله. أنا لا أقول لك لا تعذب، طيب حفظك الله، طبق. السارق قطع يده، الحرابة، قطاع الطرق، الانقلابيون، المفسدون، اقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ما نقول لك لا. طبق شريعة الله عز وجل، ما نحتاج تأتون بخبراء في التعذيب من أمريكا، ما نحتاج تأتون بخبراء من بلاد الكفر واليهود والنصارى. انظروا لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني ليس في مجرد في الملابس وفي الزينة وفي حلاقة اللحى وفي التلفاز وفي الأشياء، الفسوق والعصيان الترفيهات الدنيا، لا، على مستوى التعذيب في السجون نأتي بعادات وتقاليد أمريكا وطرق وخبراء من أمريكا كيف يعذبون الناس، حتى بلغ بهم الأمر والعياذ بالله أن من التعذيب يأتون بالمعذب، إذا اقتضى الحال يمسكونه ويأتي واحد يفعل فيه اللواط أمام الناس. نسأل الله السلامة والعافية، من جاءت هذه؟ وفي بلد مسلم يحصل هذا الأمر؟ في بلد مسلم يحصل هذا الأمر؟ ويظن ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ هؤلاء طمس الله على بصائرهم إن كانوا من الكفار أو من حكام المسلمين يفعلون هذا. ألا يعلم إيش؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ أنت سجنك مؤقت وعذابك مؤقت، وما تفعل في عباد الله عز وجل، سجن رب العالمين ليس مؤقت. إذا أنت قادر على إيش؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي ضرب غلامه خادمه، فقال: يا فلان، فالتفت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أقدر عليك منك على هذا، لله أقدر عليك منك على هذا. فالآن نسأل الله السلامة والعافية. الأمة محتاجة إلى طعام، محتاجة إلى ملابس، محتاجة إلى سكن، يبنون سجون في بلاد المسلمين مكلفة مليارات ووسائل التعذيب فيها. الأمة محتاجة تبني لها مباني يسكنون، تبني لها مجاري، البيارات تسفح في الشوارع، تحتاج الأمة طعام، تحتاج تصلح لهم المزارع يزرعون ويأكلون، تحفر لهم آبار شرب، مستشفيات توفر لهم العلاج، يأخذون الأموال هذه ويبنون فيها مباني للتلفاز، سجون للمخالف، لمن يخرج علينا يخالف سياستنا، مليارات تنفق من أجل سجون ومن أجل مباني تلفاز ومن أجل تعذيبات. الشاهد يا أخوان صلى الله السلامة والعافية، قال إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها، قلت فإذا كان أحدنا خاليا، قال الله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وعلقه البخاري وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. هذا الحديث حسن يا إخوان، لأنه يضربون به مثل على الحديث الحسن لذاته، عندك هناك سلسلة إيش الأحاديث الصحيح لذاته وعندك الحسن لذاته، هذا من نوع الحسن لذاته، سلسلة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وإلى هنا نقف وسنعيد الدرس إن شاء الله لأن فيه بعض المسألة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سائلة من ليبيا تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم رقص النساء أمام النساء في الأعراس وجزاكم الله خيرا؟ الرقص يختلف، إن كان ما نعرفه من العادات بين النساء مثلا في اليمن رقص مؤدب ولا يخل بالمروءة ولا يخل بالحشمة، فالذي يظهر أن هذا من حفلات النساء التي تخصهن، وأيضا باستخدام شيء مباح كالدف من غير موسيقى ومن غير آلات له محرمة فلا بأس. أما إذا كان من الرقص يسمى الرقص الشرقي الذي هو فاتن ومفسد وفيه ميوعة، ومن الرقص الغربي أيضا ومع ملابس كاشفة للعورة وبالآلات الموسيقية المحرمة وأيضا ما يوجد من ذلك من الكاميرات التصوير، فلا يجوز ذلك أمام النساء. أما أمام الرجال فهو قطعا، وأما أمام النساء فلأن المرأة ماذا لها حدود مع النساء من حيث كشف عورتها وما إلى ذلك، فالشاهد أن هذا الأمر لا يجوز، خاصة نحن في زمن ما يسمى بالفتنة بين النساء فيما بينهن، فلم تقتصر الآن فواحش اللواط بين الرجال والرجال أو بين الرجال والشباب أو بين الشباب والشباب، بل الآن تطور الأمر بين النساء، يحصل عشق بين مرأة ومرأة وبين كذا، فحضور النساء هذا يؤدي إلى فتن، فلا يجوز المرأة ترقص هذا الرقص أمام النساء، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل من المغرب يقول: شيخنا أحسن الله إليكم ونفع الله بكم، هل يجوز أن أترك ابنتي تتفرج على بعض الأناشيد التي تعلم الحروف مع العلم أنها غير مصحوبة بموسيقى؟ وبارك الله فيكم. والله أخي الكريم، هذه طرق من الطرق المحدثات لتعلم الهجاء بأساليب الأناشيد وأساليب كذا، ما كان هذا على عهد سلفنا، كانوا يفتحون ما أماكن لتعليم البنات والأطفال تلقين الحروف وكذا، فالحقيقة أن هذه أنا أقول غير مجدية تماما. لماذا؟ لأن الطفلة والأطفال يهتمون بالنغمات وبالحركات ولا يهتمون بماذا بالحروف التي تقال أمامهم، فيصبح مشغولا بالنغمات وبالمناظر الخلابة التي في هذه الأناشيد التي تعرض التلفاز. قد حاول القوميون أن يأتوا منذ 30 سنة أو 33 سنة بما كان يسمى برنامج افتح يا سمسم من تصميم الكويت والعراق مشترك، يعلمون الأولاد الحروف ويعلمون الأولاد بعض الكلمات والأرقام، ومع ذلك كان هم الأطفال ماذا؟ أن ينظروا في القصص والحكايات وينظروا في المناظر، ولم يتخرج ولا طالب علم من العالم العربي على مسلسل افتح يا سمسم ولا غيره من البرامج الفاشلة. فأقصد هذه من طرق الإخوان المفلسين أو من طرق بعض الشركات الاستثمارية، يعني يصممون اسطوانة أو شريطا بأطفال، يأتون بالأطفال الأذكياء ويرددون تلك الأناشيد وإن لم يكن فيها موسيقى، لكن هدفهم ماذا؟ إجراء، يعني يدرون الأرباح. مثلا لو ابتاعت الأسطوانة ب10 ريال أو ب100 ريال مثلا، وعندنا العالم الإسلامي 100 مليار، فإذا اشتراها بس من 100 مليار 10 مليون شخص في العالم الإسلامي كامل، انظر كم يدر عليهم ربح. لكن هاتوا لي واحد من 10 مليون الذين اشتراها قد استفاد ابنه. فالصحيح أخي بارك الله فيك ما أنك تعلمه أن تعلمها أنت أو أمها، أو تنظر لها أختا فاضلة تعلم البنات، أو تتعاونون توجدون أختا ولو تحددون على كل أخ عن ابنته مبلغ من المال، وتوفرون راتبا شهريا لأخت في الله مدرسة تتفرغ لتدريس هؤلاء البنات والأطفال الذين لم يطلعوا على عورات النساء، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل من المغرب يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الناقض السابع من نواقض الإسلام: السحر وهو الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر، هل هذا يعني أن من ذهب إلى الساحر ليسحر لشخص أو يفك سحرا كافر؟ وبارك الله فيكم. في خلاف بين أهل العلم، من يقول من ذهب إلى الساحر كافر، ويستدل بقوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي لا تسحر. ماذا؟ فيتعلمون منهما ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشتراه، فالذي يشتري السحر يقول اسحر لي فلان، قال في الآية: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، قالوا: من نصيب، ليس له نصيب في الجنة ولا نصيب في الخير. نعم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، نعم، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فالذين يكفرون بهذا، يكفرون من يشتري السحر، يذهب إلى الساحر يقول اسحر لي فلان، يكفرونه بهذه الآية. والذي يظهر والله أعلم أنه مرتكب لكبيرة مجرم، ولا يكفر حتى يتعلم، تقام عليه الحجة ويقال إن السحر كفر بالله عز وجل، ويكون قد ظهرت له الحجة وقامت عليه ماذا بما لا يكون فيه مجال للشك، أو يكون أيضا ما يكون من الذين فهمهم قاصر وكذا. فتكفير المسلم ليس من السهل، العمل في حد ذاته هو كفر بالله عز وجل، لكن لا نستطيع أن نكفره حتى يتقام عليه الحجة ويعذر من الجهل، يعني ليزال عنه الجهل ويبين له أنك الآن تذهب لشراء سحر، والسحر كفر مخرج من الملة. فإذا تبين له ذلك وعرف وأصر، عند ذلك لا مانع من الحكم عليه بالكفر، وقبل ذلك فالتورع عن تكفيره على العين يتوقف فيه من باب الأحوط للإنسان في دينه، ماذا حفظكم الله. فأما الفعل يقال فعلك كفر وما فعلته كفر، لكن ما نستطيع نخرجه من الملة حتى كما يعلم وتقام عليه الحجة. بارك الله فيكم. هذا سائل من المغرب يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، كيف نتعامل مع من يتعصب لأهل البدع؟ وبارك الله فيكم. كيف تتعامل مع من يتعصب مع أهل البدع؟ أهل البدع أنواع كثيرة بارك الله فيك. من كان يتعصب للرافضة فهو رافضي، نهجره ننصحه إن انتصح، ربما يكون متأثرا ما يدري، فإذا علمناه وأصر دل على أنه رافضي منهم، يهجر ولا يجالس. ومن كان معتزليا ولا يدري يعلم، فإن لم تعلم يبين يعلم، علمنا أنه منهم فيهجر ويحذر منه، وهكذا. وإن كنت تقصد بالحزبية فماذا بارك الله فيك، مثلا إخوان المفلسين أو السرورية، نحن حقيقة أنا مقتنع بطريقة شيخنا ووالدنا أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، أننا نؤدي حق المسلم مثلا في هذا الزمان وفي هذا العصر، السلام عليكم وعليكم السلام. هذا إن كان من عامة الحزبيين، عامي من الأتباع أو كذا، نؤدي حق المسلم، نسلم عليه أو سلم رد عليه السلام، ولا تجالسه ولا تآكله إذا يئست من دعوته أو من ما في خير وعنده تعصب، السلام عليكم وعليكم السلام. وهذا الذي نفعله عندنا في الحارة ها هنا، أخوان مفلسون نسلم عليكم، السلام عليكم وعليكم السلام، لا أجالسه ولا ماذا أتكلم معه إلا للضرورة أو للحاجة. وأما إن كان من دعاتهم ومن قادتهم وممن يحارب السنة فهذا يهجر ولا يكلم ويحذر منه. والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.